لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله وقد جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم والنظم الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها الإخوة الأفاضل، لقد أقام الله سبحانه وتعالى بناء هذا الوجود على أساس التقابل، أو ما يعرف لدى أكثر الناس بأساس الضدية، فخلق سبحانه وتعالى الخير والشر، خلق الملك وفي قبالته خلق الشيطان، خلق الليل والنهار، خلق الجمال والدمامة، أقام سبحانه بناء هذا الوجود كله على أساس هذا التقابل. وهذه المعاني التي ذكرتها من المتقابلات واضحة راسخة في الحس المشترك، أي في المعرفة العامية لدى الناس جميعا، فضلا عن وجوه من المتقابلات كشف عنها العلم الطبيعي المعاصر، كما قالوا مثلا في البنى التكوينية الأولية للمادة: هناك الإلكترون وهناك البروتون. فهذا أيضا ناطق وشاهد بلسان تكوينه على أن الله سبحانه وتعالى قد أقام بناء كل شيء في هذا الكون من ذرته حتى مجرته على أساس الضدية والتقابل، الأمر الذي أشار إليه المولى جل شأنه بقوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء، هنا صيغة عموم، ومن كل شيء خلقنا، لأن النكرة هنا تفيد العموم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. حتى وصل الأمر بالعلماء ورواد العقل الإنساني في رحلة استكشافه ومغامراته البحثية إلى أن يتساءلوا: هل يوجد كون نقيض؟ هل يوجد عالم ووجود وكون آخر يقف قبالة هذا الكون والوجود برمته ويشكل نقيضا أو مقابلا أو ضدا له؟ قد يحلو لبعض المغرمين بالتوفيق بين النقول والمعطيات الدينية وبين الكشوف العلمية العصرية من نضح فروض ونظريات وتقريرات العلماء الطبيعيين أن يتساءل: يحلو لهذا البعض من المغرمين أن يتساءل: هذا الكون النقيض ترى هل يكون شيئا آخر غير الحياة الآخرة التي ذكرها القرآن الكريم وعرج عليها الرسل جميعا وعرفت بها الأديان في أصولها الصحيحة العتيدة؟ هل يكون نفسه أو يكون شيئا آخر سواه؟ بداءة نقرر أن الحياة الآخرة وأن العالم الآخر، وقد سماه الله سبحانه وتعالى، سماها الله حياة آخرة أو حياة أخرى لأنه لا ثالث لهما، والعرب إذا وصفوا ثانيا لا ثالث بعده قالوا إنه الآخر أو الآخر. الحياة الآخرة والعالم الآخر في القرآن الكريم ينتصب مقابلا للحياة الدنيا، نقرر هذا بلا امتراء، وهذا أمر واضح في تضاعيف القرآن الكريم وفي جنباته أشد الوضوح. ولكن من وراء هذا التقرير نقول: ليست هذه الضدية وليس هذا التقابل هو التناقض الفلسفي الذي يتحدث عنه الفلاسفة، وليس أيضا هو التناقض العلمي الذي يعنيه العلماء الباحثون عن الكون النقيض. كون وكون النقيض إنه أمر يختلف. نقول أيضا: وذلكم لجملة أسباب أخذت من درك طبيعة الفروق بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، مما سنقف عليه سوية بعيد قليل وهو موضوع المقام، وبين فهم التناقضية كما يطرحها العلم والفكر الفلسفي. هذا جواب مجمل ولا نريد أن نخوض في تفاصيله. حدثنا يا أحبابي القرآن الكريم عن الحياة الأخرى، أو بلسانه العتيد عن النشأة الأخرى، حديثا جمليا عاما، حديثا مجملا جمليا عاما. فقال سبحانه من قائل في موضع من سورة الواقعة: وننشئكم، معطوف على منصوب، وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هذا الحديث العام أو الحديث الجملي يقفنا على أن نواميس ودساتير الحياة الآخرة غير دساتير الحياة الدنيا. تنتظم الحياة الأخرى قوانين ودساتير ونظم تختلف تماما عن التي تنتظم حياتنا الدنيا. هذا أخذ من قوله وننشئكم فيما لا تعلمون، أي علما ذاتيا، علما ذاتيا أو بدئيا استقلاليا. ولكن القرآن الكريم، القرآن الذي جاء وصافا وكشافا عن منظومة الحقائق في الحياة الدنيا وفي النشأة الآخرة، أوقفنا وعلمنا شيئا من طبيعة نواميس وقوانين ونظم العالم الآخر، العالم الآخر أو الحياة الأخرى. جدير بنا وحقيق أن نقف لنتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة محمد المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في رحلة استجلاء واستكشاف لشيء من طبيعة هذه الفروق بين الحياتين وطبيعة هذه المزايا والفوارق بين النشأتين. أوليست الحياة الآخرة هي مقرنا ومنزلنا الثابت؟ فجدير بنا إذن أن نتعرف شيئا ما على هذا المقر وعلى هذا المنزل الثابت المؤبد الخالد. الفارق الأول الثبات والتغير. نحن نعيش في كون وفي وجود وفي عالم وفي حياة تمور بسنة التقدم والارتقاء، لا على مذهب التطوريين ولكن على مذهب القرآن الكريم. والتغير، هذا التغير والتبدل والارتقاء والتحول مرتبط بناموس الزمان. الجديد يصبح قديما والقديم يبلى ومن ثم يفنى. الطفل يولد طفلا ثم يشب ثم يرشد ثم يكتهل ثم يشيخ ثم يهرم ثم يتهدم ثم يفنى وتخلو الدار من ديار، ثم يفنى وتخلو الدار من ديار. كل شيء في حركة دائمة، الليل يعقبه نهار والنهار يأتي بإثره ليل، وهلم جرى إلى مظاهر لا تعداد ولا حصر لها في جنبات هذا الكون العميق الفسيح الموارة. ولكن الحياة الأخرى على النقيض وعلى الضدية بخصوص هذه الخصلة أو هذه الصفة. الحياة الأخرى ثبات واستقرار. روى الإمامان البخاري ومسلم والإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يعني يوم القيامة كما سيأتي في سياق الحديث، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، أي ممتلئ سمين جيد المنظر والهيئة، كهيئة كبش أملح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، أي يرفعون أعناقهم، فيشرئبون وينظرون، فيقول، أي هذا المنادي، فيقول: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه، كل نفس ذائقة الموت. العالم الآخر أيضا كما سيأتيكم عالم الانكشاف، انكشاف الحقائق كشفا أو انكشافا مطلقا، مع أنه جاءهم في صورة تمثالية، وسيأتي أيضا معنى التمثال عند حديثنا عن صفة الانكشاف في الحياة الآخرة، وكلهم قد رأوه. ثم ينادي، أي نفس المنادي: يا أهل النار، فيشرئبون، أي يرفعوا أعناقهم، يرفعون أعناقهم، وينظرون، فيقول: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه، وكلهم قد رأوه. فيذبح بين الجنة والنار. وفي رواية أخرى بلفظ: يوضع على صراط بين الجنة والنار، فيذبح هذا الموت، لعله صراط جهنم، فيذبح بين الجنة والنار. ثم ينادي: يا أهل الجنة، نعيم بلا موت، خلد أبدي، ويا أهل النار، عذاب بلا موت، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، لا يموت فيها ولا يحيا. نار وعذاب ومهانة وذل بلا موت، خلود مؤبد أو أبد مخلد. ثم تلا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فسر النبي بهذا الحديث الجليل الكريم هذه الآية: يوم الحسرة هو اليوم الذي يذبح فيه الموت، فلا يرى الكافر أعظم حسرة منه في ذلكم اليوم، لأنه ييأس من رحمة الله. نار وعذاب بلا موت، بلا نهاية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا السعادة المؤبدة في جنات النعيم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم استجب، اللهم آمين. الدار الآخرة دار الخلد، دار القرار، وليست منزل التحول والتبدل والتغير والاضطراب. روى الإمام الترمذي أيضا رضي الله تعالى عنه عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للحور العين لمجتمع، إن للحور العين لمجتمعا، إن مجتمعا للحور العين، إن للحور العين لمجتمعا، يجتمعن فيه في جنات النعيم، يرتفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها، أي لجمالها وحسن رنتها ونغمتها وعذوبتها. ماذا يقول؟ يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، دار الخلود، نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. دار الخلود. وقد كشف العلم، وهذا من حسن حظي، المترددين، ولا أقول المؤمنين المثبتين، لأن المؤمن له من كلام الله وسنة المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام المصطفى غناء يغنيه عن الريبة والتشكك والتردد، لأنه معتقد بمصداقية هذا الوحي بشقي الكتاب والسنة. ولكن لحسن حظ المتعثرين أو المترددين أو أصحاب التشبيهات والتشغيبات، أثبت العلم الطبيعي ولأول مرة في تاريخه الفيزياء النسبية في نسبية أينشتاين إمكانية الخلود. هناك إمكانية علمية رياضية للخلود. بعض الملاحد يقول العقل الإنساني لا يستطيع أن يتقبل فكرة الخلود، خلود بلا نهاية أمر لا يتقبله العقل. إن كان العقل الجاهل أو الحس المشترك لا يتقبله في الملاحدة والمترددين، فالعقل العلمي المتماسك والمحترم هو الذي قرره، فضلا عن أن يتقبله دستور رياضي محكم عتيد يوضح كيف أن الزمان يتباطأ في إطار التسارع الكبير، موجود في الفيزياء الذرية ومقرر إلى يوم الناس هذا بحمد الله تعالى. إذن يمكن أن يفهم من هذا وهذا والتأمل في كلا المعطيين الديني والعلمي أن الآخرة أو النشأة الأخرى لا زمان فيها بمعنى الزمان في النشأة الأولى، وإن كان زمان أي إن وجد زمان، وإن كان زمان فهو زمان لا يؤثر على حال الموجودات. ندخل الجنة بمشيئة الله ورحمته ولطفه أبناء 34، أبناء 34 نبقى فيها كذا إلى الأبد وهي مشيئة الله عز وجل، لأن الزمان لا تأثير له علينا. الفيزياء تقول إذا توقف الزمان يخلد الإنسان، يعيش خلودا مثل ما هو. وهناك مثال معروف في فيزياء النسبية بتناقض التوائم، بتناقض التوائم. الشيء الثاني من صفات الفارقة بين النشأة الأولى والنشأة الآخرة، بين النشأة الأولى والنشأة الآخرة، هو أن النشأة الآخرة نشأة الانكشاف والتمثل، نشأة الانكشاف والتمثل. كثير من الناس يغلب عليه في عالم النشأة الأولى ما يعرف بالقوة الواهمة، أي القوة الوهمية، هذا مصطلح حكمي. من هو الإنسان الواهم في هذا المصطلح وليس في اللغة؟ الإنسان الواهم هو الذي لا يستطيع أن يتقبل معنى معقولا إلا إذا ألبسه لبوس المحسوسات، لا يستطيع عقله أن يتقبل المجردات. هذا الإنسان يقرب جدا أن يكون إنسانا ماديا وإنسانا ملحدا، يضارب على الغيب وينكر الغيبيات بحجة أنها غير معقولة أو غير متصورة، هكذا يزعم. ولكن في الآخرة لا تبقى حجة لأحد ولا حتى لهؤلاء أصحاب القوة الواهمة أو أصحاب العقليات الواهمة. لماذا؟ لأن الآخرة دار الانكشاف. يقول سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. الكفار المنكرون في نشأة الدنيا من أسمع الخلق يوم القيامة، من أبصر الخلق يوم القيامة، من أعقل وأخضع الخلق يوم القيامة، يدركون الحقائق تماما. لماذا؟ لمزية إيمان واعتقاد وعظمة عقل وعملقة فكر؟ كلا، فهم على أضداد ذلك. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر الحيوانات والبهائم هم الكفار، شر من هذه البهائم الذين كفروا، لأنهم لا عقل لهم. فالإنسان ينبغي أن يتمتع بهذا العقل وأن يستخدمه، ولكن يسمعون ويبصرون ويدركون جيدا وجليا وعميقا وبعيدا، لأن الآخرة دار انكشاف، لأن الآخرة دار انكشاف تنكشف فيها كل الحقائق. بعض الناس مثلا من الماديين لا يعتقد أن الموت مخلوقا لله، والله صرح بأنه خلق الموت والحياة، فالموت ليس معنى سلوبيا. بعض الناس يقول الموت معنى عدمي، الإنسان كائن حي، عندما يفقد شعلة الحياة أو تنطفئ وتخبو فيه شعلة الحياة هذا يعرف بالموت، فالموت معنى عدمي كالجهل مثلا. الجهل ليس معنى وجوديا، ليس هناك شيئا يمكن أن يكتسبه الإنسان يسمى الجهل، كلا. العلم شيء وجودي ولكن الجهل شيء عدمي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الإنسان يولد جاهل، يولد جاهلا عفوا، صفحة بيضاء كما قال لوك، ولكنه بعد ذلك يأخذ في التنشؤ والترشد وإدراك المعلومات التصورية والتصديقية. فإذا لم يأخذ في هذا التنشؤ والترشد يبقى جاهلا، يبقى لم يمارس معنى وجوديا. المعنى الوجودي هو التعلم. إذن فالجهل معنى سلبي. فهل الموت معنى سلبي؟ كلا. الله يقول الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت كما خلق الحياة. بعض الناس لا يتقبل هذا المعنى ويقول إنه معنى ديني وميتافيزيقي غيبي نرفضه. يوم الآخر لا يستطيع أن يكابر ولا أن يضارب ولا أن ينكر. لماذا؟ في الحديث الذي ذكرته قبيل قليل يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. سبحان الله، يتمثل الموت، والموت معنى من المعاني، معنى المخلوق كالحب والكراهية مثلا، هذه معاني وليست أشياء حسية ينالها الحس، لكن المعاني مخلوقة لله، كما أن الأشياء المحسوسة مخلوقة لله سبحانه وتعالى بمختلف تقسيماتها وصنوفها. فيؤتى بهذا المعنى ألا وهو الموت في شكل تمثلي انكشافي يراه المؤمن كما يراه الكافر. كلكم تعلمون كيف يتمثل عمل الإنسان الصالح أو السيء له في قبره، أليس كذلك؟ فيقول له: من أنت؟ وجهك الطيب يبشر إيه؟ بأمر طيب، أو هكذا قال، أو قريبا من هذا، فيقول: أنا عملك الصالح. وعمله الخبيث، وجهه الخبيث لا يبشر إلا بخبيث، فيقول إيه؟ بأنه هو عمله السيء الطالح، يأتي العمل في صورة رجل. أليس قد روى البخاري ومسلم والترمذي أيضا عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. القرآن يأتي يحاج عن صاحبه، يشفع فيه ويشفعه الله سبحانه وتعالى بشرائط مخصوصة. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان غمامتان أو غيايتان أو فرقان، مثنى فرق، أو فرقان من طير صواف تحاج عن صاحبها. سورة البقرة تتمثل هي وسورة آل عمران في شكل فرقين من طين صافات تحاج عن إيه؟ عن تالي هاتين السورتين، عن تاليهما. معنى الانكشاف، معنى التمثل، معنى الانكشاف أو معنى التمثل في عالم الانكشاف. حتى الأيام، الجمعة والسبت والأحد إلى آخر هذه المنظومة السبعية، حتى الأيام. روى الإمام أبو القاسم الطبراني بإسناد اللين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام كهيئتها. إذن لها هيئة لكنها غير منكشفة لنا في النشأة الأولى، تنكشف في النشأة الآخرة. تحشر الأيام كهيئتها، وتحشر الجمعة، أي يوم الجمعة، وتحشر الجمعة زهراء منيرة، زهراء كالكوكب الدري المزهر، زهراء منيرة أهلها يحفون بها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، تضيء لهم يمشون في ضوئها. حتى الأيام تحشر، حتى الأيام تحشر وتمثل في مظاهر حسية ينالها الحس جميعا من مؤمن وكافر في عالم الانكشاف الأخروي. هناك أحاديث كثيرة جدا تؤكد تمثلات الأعمال وتمثلات المعاني وتمثلات بعض المحسوسات، حتى بعض المحسوسات تأخذ تمثلا ثانيا يقرب حقيقتها التي كانت غير مجلوة في عالم النشأة الأولى، مثل ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة مثلة، هذا مصطلح نبوي، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا أقرع. والثعبان يوصف بأنه أقرع لشدة السمية فيه، لشدة، هكذا فهم العرب القدماء، ينحل شعر رأسه لشدة السمية. شجاعا أقرع له زبيبتان، أي خطان أسودان على جنبتي أو على جانبي، له زبيبتان فيطوقه، هذا الشجاع الأقرع يطوق صاحبه الذي لم يؤدي زكاته، لأن هذا هو المال، هذا حقيقة المال الذي منع صاحبه زكاته، إنه شجاع أقرع، إنه سم ناقع زؤام، إنه عذاب أبدي والعياذ بالله إذا اقترن بالكفر والصدود والإنكار. فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه، أي بشدقيه، ويقول: أنا مالك أنا كنزك. هذا هو المال، أنا مالك أنا كنزك. ترددت في سوق هذه القصة، ولكن خطر لي الآن أن أسوقها، لأن بعض الناس قد ينكر ما يجهله أو ما لا يستطيع أن يحيط به علما، لكن شفعت لي هذه الأحاديث لأنها قربت هذه المعاني. بعض الصالحين من أولياء الله، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه، كما قال صاحب الجوهرة عليه الرضوان. بعض الأولياء ولهم كرامات ثابتة نطق بها الكتاب وتضافرت عليها أدلة السنة والواقع، وكفى بالواقع دليلا، لكن بشرائطها يحكم على أنها كرامات. يحكى عن بعض علماء الأزهر الشريف يوم كان الأزهر أزهر، أن هذا العالم دعي إلى مأدبة، مأدبة دعي إلى مأدبة، وكان من أكبر علماء الأزهر ومن صالحي العلماء العاملين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأمره الخديوي، وكان هو الداعي، أمره الخديوي أن يبدأ هو الطعام إجلالا له قبل حتى الملك نفسه، قبل الملك نفسه. فرفض الشيخ وقال كلا، فعزم عليه وحلف عليه بالله أن يأكل. فغضب الشيخ وقبض قبضة من الرز الذي طبخ، وإذا به يعتصرها دما أمام الخديوي والعلماء الأزهريين الآخرين، اعتصرها فإذا بالدم ينزل. فشدها الخديوي والعلماء المدعوون، فقال له: أعلمت أيها الملك لماذا لم آكل من هذا الطعام؟ إنه ليس طعاما، إنه دماء الفقراء واليتامى والضعفاء والمساكين. في إطار هذه القصة، ومن قبل في إطار الأحاديث النبوية الصحيحة المعجزة الغريبة، نستطيع أن نفهم فهما عميقا بغير تمحلات اللغة ولا تأويلاتها ولا دخول تحت مظلة مجازاتها، فهما جديدا وعميقا في مثل قوله أو أمثال قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هي الآن ليست طعاما ولا شرابا، إنها نار، كما اتضح على يد هذا الولي المكرم أنها دماء أيضا، نارا وسيصلون يوم القيامة سعيرا. وأمثال قوله سبحانه: يحملون أوزارهم على ظهورهم ووجدوا ما عملوا حاضرا، لم يقل هنا وجدوا جزاء ما عملوا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أنت ترسل أعمالك إلى غد، إلى النشأة الأخرى، لتراها متمثلة متجسدة في عالم التمثل والانكشاف، وتحمل هذه الأوزار على ظهرك، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، لم يقل جزاء ما عملت، لا، ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. يمكن أن نفهم فهما عميقا أمثال هذه النصوص، ويمكن أن نجيب على اعتراض بعض المترددين الملتافين في عقيدتهم المتأثرين بالأفكار الإلحادية والمادية، الذين يقولون: ليس عدلا أن الله سبحانه وتعالى يعذب إنسانا كفر بجلاله وأنكر عظمة قدسه وكماله سبحانه سنة في عمره أو 60 سنة أو حتى 100 سنة يعذبه عذابا أبديا بلا انقطاع. بعض الذنوب ورد عليها عذاب منصوص مخيف مهول، يقولون: ليس هذا من باب العدل، كأنهم يعلمون الله كيف يكون عادلا وهو الذي حرم الظلم على نفسه، لا إله إلا هو، ولو عذبنا جميعا عن بكرتنا ما كان ظالما لنا، لأنه مالكنا سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل، لكنه أبى على نفسه، لا إله إلا هو، وحرم على نفسه ظلم عباده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحب وترضى، إلهنا ومولانا رب العالمين. نقول: يمكن أن نجيب على هؤلاء إن كانوا يؤمنون بالقرآن، هذا جواب قرآني عميق، لنقول لهم هكذا يضح لنا، أي يتضح يضح لنا من أمثال هذا الاستقراء الواعي التأملي، أن العقوبة أو طبيعة العقوبة المنوطة بالذنوب كما أوضحها القرآن الكريم في منهج متفرد وعطاء متجدد، ليست عقوبية تواضعية أي اعتبارية، في الدنيا يتواضعون على أن السارق هنا مثلا الكفار يسجن 5 سنوات، في دولة أخرى 10 سنوات، في دولة ثانية 5 أشهر، عقوبات اعتبارية. وليس أيضا طبيعة هذه العلاقة أنها علاقة علية من باب العلة والمعلول أو سببية، كلا، إنما هي علاقة تكوينية. العينية هنا هي الحاكمة، العينية هي الحاكمة، الذنب الذي اجترحته هو العقوبة بنفسه، نفس الذنب هو نفس العقوبة. وما ظلمك الله، لأن الله بشر وحذر وأنذر ووعد وأوعد، فأقام العذر من نفسه لا إله إلا هو، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أبدا. إذن وما ظلمناه، ما ظلم الله سبحانه وتعالى أحدا، نسأل الله عز وجل أن يعرفنا في كلامه. الفارق الثالث المصير المشترك والمصير الخاص. مصير الناس في الدنيا إلى حد بعيد جدا مصير مشترك. إذا أنعم الله تبارك وتعالى على بلد بقطن يهمي مثلا، عم هذا القطر الهامي جميع الناس في هذا البلد مؤمنهم وكافرهم، واجتنوا جميعا من ثمراته ومن خيراته ومن نتائجه وفيوضاته. إذا اجتاحت حرب ما بلدا ما فإنها لا تميز بين كبير ولا صغير، بين قوي ولا ضعيف، تأخذ الأخضر واليابس وتهلك البلاد والعباد. ولذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام القوم في حالتهم الاجتماعية في باب الأمر والنهي بقوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها، فركب شطر منهم أو فريق منهم أعلاها وفريق آخر أدناها، وأنتم تعرفون الحديث، هذا الذي جاء لكي ينقب في أسفل السفينة بحجة أن هذا مكانه، بحجة أن هذا مكانه وأن له حق التصرف في هذا المكان، لو تركوه لهلك وهلكوا. المصير مشترك، المصير مشترك. لماذا؟ لأن الدنيا محكومة بما يعرف عند العلماء وعند العقلاء الألباء، محكومة بما يعرف باختلاط القوة بالفعل، معاني القوة والفعل، الفعل بالمعنى الفلسفي والقوة أيضا أي الكمون مختلط في هذه الدنيا. الدنيا لا تتجرد فعليتها، لذا لا بد فيها من مصاديق المجتمع. الاجتماع نوع من المبادلة ونوع من التركيب ونوع من اختلاط القوة بالفعل في العالم الآخر، عالم الفعلية المطلقة، النشأة الأخرى عالم فعلية مطلق تماما بكل معنى الكلمة. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تغني نفس عن نفس شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه. النصوص معروفة وشهيرة لدى الجميع، عالم الفعلية، كل إنسان مسؤول عن نفسه ومصيره خاص في أقصى حدود وإطار هذه الكلمة، مصير خاص. يا فاطمة ابنة محمد اعملي لنفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ابن الصديق وابن الزنديق أمام الله سواء، ابن البغي وابن النبي في محكمة الله سواء سبحانه وتعالى. نعم، إذن هو مصير خاص لكل أحد. لماذا؟ عالم الفعلية. عندما تجلس توضح معنى عالم الفعلية ومعنى اختلاط الفعلية بالقوة، عندما تجلس إلى إنسان صالح في الدنيا تستمع منه أو تستمع إليه فإنك تقبس منه، فإنك تقبس منه، وربما بدأت ترتفع إلى مستواه وأفقه الماجد الأغر شيئا فشيئا. وهكذا عندما تجلس إلى إنسان مسف فإنك تسف بإسفافه وتبدأ تنحدر إلى وهدته شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، دركة فدركة. في الآخرة هذا المعنى مفقود. لو جلس إنسان على شفير جهنم مليون سنة يحدث الجهنميين ويسائلهم ويجيبونه وينظر إليهم من حط إلى قرارهم وما تأثر بهم، ولو جلس إنسان منا إلى نبي من الأنبياء مليون سنة في الآخرة ما ارتفع بمحض هذا الجلوس إلى مقام النبي، انتهى. لأن الأعمال والانفعال والتأثر والتأثير من مزايا عالم الدنيا، تفقد هذه المزايا يوم الآخرة في النشأة الأخرى. لذا كان المصير في الآخرة مشتركا إلى حد بعيد جدا، عفوا خاصا، كان المصير خاصا بعكسه في الدنيا فهو مشترك إلى حد بعيد جدا. هذه ثلاثة فروق، ضاق الوقت عن فرقين آخرين، لعل الله سبحانه وتعالى يسر فرصة أخرى أن نستجلي بعض هذه المعاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وسلم وبارك صلوات وتسليمات ليس لها منتهى دون علمك، وليس لها منتهى دون رضائك، وليس لها منتهى دون قدرتك. وارض اللهم عن السادة الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي